أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أصلي السنن الرواتب لكن عملي لا يسمح لي في بعض الأحيان لضغط العمل، هل أصلي بعد الفريضة؟ أثابكم الله. ما دمت في عملك تحرص على عملك وأداء مصالح المسلمين، لأن الفرض عليك هي الصلاة المفروضة، وأما الرواتب فتؤخرها إلى بيتك وتصليها. إذا جئت لعملك فهذه أمانة ومسؤولية، تصلي فقط الفريضة وترجع إلى عملك، ولا يجوز التأخر في المصليات والمساجد. البعض يصلي الظهر فيجلس نصف ساعة وهو ما بين الذكر وما بين سنة الظهر، وعلينا أن نعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية، وليس بفرض على الإنسان أن يجلس بعد أداء الفريضة، وما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، تنصرف إلى المصلى وتصلي صلاة الظهر ثم ترجع وتجعل السنة في بيتك وتنصرف إلى مصالح المسلمين. فقد تكون هناك الأرملة، وقد يكون هناك كبير السن الذي ينتظرك، وأجرك في تفريج كربته أعظم من أجرك وأنت ساجد الراكع، فإن تفريج كربات المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. فتنتبه لمصالح المسلمين. الموظف يأتيه المراجع من أقصى المدينة، وقد يأتيه من خارج المدينة، وقد يأتيه المسافر، وكلهم يسأل عنهم أمام الله عز وجل. فهذه الدقائق إذا كنت تظن أنها لا تساوي عندك شيئا فإنها تساوي عند الغير شيئا كثيرا، فتتق الله في مصالح المسلمين. تأتي وتصلي الفريضة ثم تنصرف بعد الفريضة إلى عملك وتؤدي عملك وتعذر إلى الله وتحلل المال الذي تأخذه في راتبك، ولا بأس بتأخير الراتب إلى البيت، والله تعالى أعلم.